بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الوضوء معروف من أنه طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين ومباحثه ما يأتي. دليل مشروعيته: ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة. الكتاب الكريم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على القراءة المشهورة. وعلى القراءة الأخرى وهي سبعية أيضا: وأرجلكم. والآية دليل على وجوب الوضوء، لأن الله عز وجل أمر به والأمر بالوجوب، ولا نزاع في ذلك مسائل. الدليل الثاني: السنة. روى أبو هريرة وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي. وهذا الحديث دليل على شرطية الوضوء في صحة الصلاة. الدليل الآية دليل على الوجوب، الحديث دليل على الشرطية، بمعنى أنه ليس فقط يأثم مع صحة الصلاة كما تكلمنا في إزالة النجاسة على قول من يجعلها واجبة، وليست شرطا مطلقا. هذا الحديث دليل على أن الوضوء شرط مطلقا. يعني إيه فرق بين الشرط المطلق وشرط مقيد؟ في شرط مع يعني شرط مع الذكر والقدرة، بمعنى أنه إذا نسي أو مع إذا كان على غير علم عن الذكر والعلم من أنه على بدنه نجاسة فصلاته صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لبس خفه وكان فيه خبث ودخل في الصلاة، فأتاه جبريل فأمره وأخبره بنزع، أخبره بوجود الخبث وأمره بنزع الخف فنزعه وهو في الصلاة، واعتد عليه الصلاة والسلام بالجزء الأول الذي وقع في الصلاة من تكبيرة الإحرام وبداية القيام، مع كونه قد كان على ثوبه أو نعله نجاسة. فنجاسة البدن من النجاسة ولمس الثوب نجاسة شرط مع العلم والقدرة، وليس شرطا مطلقا. أما الوضوء فشرط مطلق إلا مع عدم القدرة، فينتقل إلى التيمم وإن عجز صلى صلاة فاقد الطهورين. لكن نتكلم أن إنسانا صلى بغير وضوء ناسيا، صلى بغير وضوء جاهلا، فصلاته باطلة. أحدث ولم يتوضأ يظن أن الحدث لا ينقض الوضوء مثلا، أو أنه جاهل ناسيا، كان ناسيا أنه كان قد أحدث واكتشف وتذكر، فصلاته باطلة لأن الوضوء شرط مطلقا. إذا أحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا لم يتوضأ فصلاته باطلة على أي حال. الواجب يأثم إذا تركه ولا يلزم أن يكون شرطا. واجب أن يزيل النجاسة وتصح الصلاة إذا صلى بنجاسة غير عال بوجودها أو بأنها نجاسة أو متأولا أنها ليست بنجاسة. ومن أهل العلم يجعله واجب إزالة النجاسة واجب فقط وليس بشرط لا مع العلم والقدرة ولا مطلق. لا، مش كل الواجبات تسقط بالعكس بالنسيان. الوضوء واجب لا يسقط بالنسيان، أركان الصلاة الأخرى وأركان واجبات لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان. يعني واحد صلى العشاء 3 ركعات ناسيا، نعمل له ايه؟ ما هو نقول هو ماشي والشروط كذلك بقى. هو ليس كل الواجبات أركان ولا كل الواجبات شروط، فالآية تدل على الوجوب والحديث يدل على الشرطية. الدليل الثالث الإجماع، انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فصار معلوما من الدين للضرورة. فضله، ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة، نكتفي بالإشارة إلى بعضها. عن عبد الله الصنادجي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، من فمه يعني، فإذا استنثر يعني أخرج الماء من أنفه، ودل على الاستنشاق لأنه لن يستنثر حتى يستنشق. قال: فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. نافلة يعني زيادة، زيادة في الخير، وليس على الاصطلاح المستعمل اصطلاح شرعي واصطلاحي، يعني لفظ شرعي اصطلاحي، من أن النافلة هو ما خلف الفريضة. فليس معنى ذلك أن صلاة الفريضة ليست فريضة، لكن هنا على ما أصل معناها اللغوي نافلة في الخير. رواه مالك والنسائي وابن ماجة والحاكم. هذا صحيح. ذكر خروج الخطايا هو أمر غيبي يدل على أن الوضوء أمر تعبدي، لذا تلزم فيه النية، وليس معقول المعنى حيث يحصل بغير نية. واضح الفرق بين الأمر ده وبين النجاسة، إزالة النجاسة. لو أن إنسانا وضع ثوبا به نجاسة وهو لا يعلم، أو لم يستحضر، وضعه في ماء أو سقط، أو وضعه في مكان مفتوح فسقط المطر فزالت النجاسة، هل طهر هذا الثوب أم لا؟ قد طهر حتى ولو لم ينوي الذي أزال النجاسة، أو حدث بغير فعل من الإنسان كورود ماء المطر عليه، لا فإنه تحصل الطهارة عليه حتى لو لم ينوي. بخلاف ما إذا غمز في البحر أو غسل أعضاء الوضوء للتبرد ولم ينوي أنه يتوضأ، فإنه بذلك لم يتوضأ. الخلاف في مسألة النية الوضوء بين أهل العلم قديم، جمهور العلماء على أن الوضوء يفتقر إلى نية. وأيضا العلاقة معقولة المعنى في إزالة النجاسة بين موضع خروج البول والغائط وإزالة ذلك من البدن بالاستنجاء. أما أنه إذا خرج منه ريح غسل وجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه فهذا غير مفهوم المعنى. الشرع هو الذي أخبرنا بوجود أمر باطن غيبي وهو خروج الخطايا مع غسل هذه الأعضاء. وهذا يدل على أنه بالتالي يفتقر إلى إيه؟ إلى نية، وهو قول الجمهور على الحنفية. فلو أنه توضأ تبردا غسل هذه الأعضاء، أعني لأجل التبرد أو للتنظيف، لم يكن متوضئا حتى ينوي الوضوء واستباحة الصلاة ونحو وما يشترط له الوضوء، أو أنه حتى يعني يريد يعني شيئا مما شرع له الوضوء كمس المصحف، فإنه إن لم ينوي الوضوء لم يجز، لم يصح وضوء. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل يصلح الله به بها عمله كله، وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، قال الشيخ الألباني منكر. عن أبي هريرة أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا فيرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. المرابطة في سبيل الله في مواجهة الأعداء، فالمواظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث الذي رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي حديث صحيح. الشاهد منه في فضيلة الوضوء، قال: إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره كشدة البرد وشدة النوم، إذا كان الماء باردا إسباغ الوضوء في السبرات. في حديث اختصام الملا الأعلى قال: إسباغ الوضوء في السبرات. السبرات اللي هي الليالي الباردة، الرغبة في النوم يكون إسباغ الوضوء شاقا على كثيرين. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، سود ليس فيها أي علامة من غير لونها، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، الفرط الذي يسبخ، الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في رجليه، على اختلاف بينهم في تحديد أي الأرجل والأقدام هي التي تكون بيضاء. قال: وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. رواه مسلم. من فضائل الوضوء أنه العلامة التي يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأتي من أمته، وأحب عليه الصلاة والسلام أن يلقى كل من آمن به ولم يره من الإخوة. فالإخوة الأخوة هي لكل من يعني مات مسلماً، بعد يعني بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إخواننا الذين لم يأتوا بعد، فهم كل المؤمنين والمسلمين الذين أتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والعلامة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يره من أمته هو الوضوء، يأتون في وجوههم نور وفي أيديهم وأرجلهم نور، غرا محجرين. قال فرائضه للوضوء فرائض وأركان تترتب، هي تتركب منها حقيقته، إذا تخلف فرض منها لا يتحقق، يعني لا يصبح الوضوء حقيقي ولا يعتد به شرعا. وإليك بيانها. الفرض الأول النية، حقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضوان الله تعالى، رضا الله تعالى وامتثال حكمه، وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع. لو يقول نويت الوضوء هذا غير مشروع. يقول ودليل فرضياتها، فرضية النية، حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث رواه الجماعة. هذا الحديث عام يشمل كل العبادات وغيرها مما تقرب به إلى الله عز وجل. وكما ذكرنا من قبل حديث أبي هريرة، حديث عبد الله الصنابجي في خروج الذنوب مع آخر قطر الماء من كل عضو من الأعضاء، وهو دليل على فرضية النية. الفرض الثاني غسل الوجه مرة واحدة. لا يعد طرفا. يسأل ويقول قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، يعد تلفظا بالنية؟ لا يعد تلفظا بالنية، بل لأجل أن يشرك معه أمته من لم يضحي من أمته في هديه، فهو يتقرب إلى الله بذلك. الحج والعمرة ليس فيها تلفظ بالنية، وإنما هو تلفظ بالتلبية المقتلن بالنية. ولذلك لو نوى ولم يلبي دخل في العمرة، نية الدخول في النسك. فالبعض بيجعلها بيقول ده مستثنى في الحج والعمرة، إن يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا. لا، ده مش مستثنى ولا حاجة، ده هو ده من ال يعني شيء آخر. النية نية الدخول في النسك، والتلبية واجبة، ولكن هو بيقترن مع بعض. النية ركن، جزء من الوضوء مطلقا. يعني لو نسى ان ينوي، لو في حقيقة مش حينسى، لا هيتقع بقى الحاجات هتتغسل من غير ما هو ينوي ان هذا وضوء، يبقى وضوءه صحيح. يتوضى صلاة المغرب يبقى نوى استباحة الصلاة، واستباحة الصلاة يستباح معها الوضوء، صلاة الفريضة، صلاة النافلة، وقراءة القرآن، كل الأحكام. هنقول ما نواش، صح، وقع عليه مطر من غير فعل منه، وصلت إلى جريان الماء على أعضاء الوضوء، مش كده؟ هذا ليس إيه؟ ليس وضوء. نزل المية من غيونسين، كان هو قايل كده في نفسه، أنا لما يجي قبل صلاة الظهر هنزل أخذ غطس في المية وإيه؟ عشان أصلي ونسي وخد غطس للعب، يبقى ده نسي ينوي صح مش كده؟ للعب. الفرض الثاني غسل الوجه مرة واحدة أي إسالة الماء عليه، لأن معنى الغسل الإسالة، جريان قطرات الماء على وجهه، وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة، تسطيح اللي هو لا إذا خلف في جزء كده أفقي في الرأس، واصطلع قد يجعل هناك يعني مسافة أكثر من الرأس ممتدة، فهو ذاك يكون من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين، اللحيين هما الفكين، فك السفلي يعني فك اليمين الأيمن الأيسر، طولا من هنا لهنا، لازم من تحت أيضا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، الجزء اللي شحمة الأذن هو الجزء الطري اللي فيها، هو ممتد إلى أين؟ إلى قرب العظم الناتئ أمام الأذن الذي يفصل بين الرأس والوجه. العظمة دي هي اللي بتفصل لتحتها وش ولفوقها ايه راس. ها مفيش باطنة، كل ده ظاهر، باطنة ده جوه. ايوه هو لما يصب الماء كده هو، بس ده الوجه ما يواجه به. الجزء الوجه هو ما يواجه به، علشان البعض الوقت داخل الأنف داخل العين داخل الفم، هل هذه من الوجه أم لا؟ الصحيح أنها ليست من الوجه، هو البواطن بتاعت الأشياء دي. الوجه بواطن، الوجه هو ما واجه به وليس منها البواطن، بمعنى من مضمضة هتبقى واجبة في الوضوء بناء على أنها من الوجه، نقول لا ده ليست المضمضة دي داخل غسل داخل الفم، ونحن في الأصل لا نواجه بداخل الفم، وكذلك غسل داخل الأنف. قال الفرض الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، المرفق والمفصل الذي بين العضد والساعد، العضد والساعد وبينهما المرفق، اللي احنا في اللغة الدرجة بتاعتنا بنسميه الكوع، لكن الكوع في الحقيقة هو ايه؟ هو الرسغ لغة، لكن احنا اشتهر عندنا المرفق ان هو ايه؟ يقول لك حطوا اعطلوا كوع مثلا كده، لكن لهذا اسمه لغة المرفق. قال والمرفق والمفصل الذي بين العضد والساعد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله، ده الراجح، يعني المرفق ده المفصل ده كله لازم يتغسل، وهذا هو المضطرد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم انه ترك غسلهما. الفرض الرابع مسح الرأس، والمسح معناه الإصابة بالبلل، مش لازم ينقط، مجرد أصابه بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح، فوضع اليد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا، يعني عمل كده لازم يعمل كده. ثم إن ظاهر قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح، لأنه ينطبق عليه أنه مسح برأسه لو مسح ببعضه، يعني هذا مسح، يقول لك إيه مسحت الجدار بيدي، لازم مش هو مسح الماء، مسح استلام حاجة أسود، يعني إيه؟ يعني مسح كان ركن جميل. فالمسح ده هل يلزم نمسح كل الأجزاء؟ أنا مسحته بالجدار صح كده؟ اللفظ ده ينطبق على أن أنا عملت المسحة دي ولا لأ؟ ولا يلزم أجيب الجدار من أوله لآخره؟ لا يلزم ذلك لغة، وبالتالي فليس بلازم شرعا، لأن الآية بينة وليست مجملة. قال بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك طرق ثلاث. مسح جميع الرأس، أولا مسح جميع رأسه، في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواه الجماعة. قال مسحه على العمامة وحدها، يبقى السورة الأولى أن يمسح الرأس كله، السورة الثانية أن يمسح على العمامة. ففي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه أحمد والبخاري ومسلم والبخاري وابن ماجه. وعن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار، رواه أحمد. وقال عمر رضي الله عنه من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله. وقد ورد في ذلك حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة، كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. فوق الخمار، شرط المسح على الخمار كاملا هو أن يلبسه على طهارة. وقال السورة الثالثة بقى اللي هي مسح، معلش يعني تكملة، هو أن ورد في ذلك ثلاث طرق: مسح الرأس كله، مسح الخمار فقط، الثالث مسح على الناصية، والتكميل بالعمل. في حديث الغلاة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، رواه مسلم. لا تكون ساترة لمحل الفرد، مغطية أجزاء الفرد. هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس، إن كان ظاهر الآية يقتضيه كما تقدم. ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفيرة. واحد عمل شعره ضفيرة يمسح اللي تحت بس، امرأة عاملة ضفيرة طويلة ترجع لمسة ظهرها مثلا بشعرها لازم يمسح من ايه؟ من اعلى. قولوا قولي هذا الصفحة.